لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. استعمي العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. وذكر الحديث. هذا الباب بدأنا فيه في الأمس، وهو الباب 48 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله عز وجل: ولئن أذقناه أي الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. والمقصود الكبر الذي في الإنسان، أنه إذا الله عز وجل أعطاه نسب النعمة لنفسه وقال إنه بمجهودي، إنه بذكائي، إنه بعملي، وينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا ضيق الله عز وجل عليه فإذا هو يئوس قنوط، يكاد ييأس من رحمة الله وييأس من رزق الله سبحانه، مع أن الرزق مقسوم قد يؤخره الله عز وجل لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. فعادة الإنسان إذا مس الإنسان الضر دعا ربه سبحانه وأناب إليه وتضرع إليه، فإذا خوله نعمة منه كما يذكر الله سبحانه قال إنما أتيت على علم عندي، ابتدي ينسب النعمة لنفسه وأنه الذي يستحق ذلك، وأن الله ما أعطى ذلك إلا لعلمه بأنه يستحق. قدمنا هذه الآيات بالأمس، وهنا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. هذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى نعتبر وحتى نتعظ، حتى إذا مررنا على هذه الآيات نقوم نتذكر هذه القصة اللي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص مرجله، يكون في الإنسان إذا كان يسيرا بسيطا يسمى بهاق. بهاق معناه إن خلايا جلد الإنسان بيروح منها اللون بتاعه، جلد الإنسان له لون أبيض أحمر أسود، والخلايا اللي بداخل أو الصبغيات المولودة في الخلايا تقوم تتأثر، يجي فيها مرض يقوم اللون يروح، هذا اللون يبقى الجلد بتاعه يصير لونه اللون المعروف بتاع البهاق. فإذا انتشر في الجسم كله صار برصة، صار برصة، فهذا إنسان أبرص. العادة أن الناس يعني يبقى فيها شيء انقباض عن الإنسان الذي به برص، ولذلك الرجل هنا بيقول إن الناس قذروني، الناس بيوصولي بيقذروني بهذا الشيء. والثاني أقرع، أقرع مريض بالقراع، القراع، والقراع مرض يصيب جلد الرأس، فروة الرأس يوم يسقط بسبب الشعر، يكون في قرح في الرأس. القراع شيء، القرع شيء، والإنسان الأصلع شيء تاني. الأصلع تساقط شعر الرأس فيش فيها شيء، ولكن القراع هذا مرض جلدي، ويكون في أحيانا قروح في دماغ الإنسان وأشياء يقوم محتاج لعلاج، الصلع ما بيحتاجش العلاج لكن القراع. فهذا الحديث أن هذا أقرع، ولذلك يقول قذرني الناس، الناس عرفوا من المنظر بتاع رأسي والقروح اللي موجودة فيها ومرض القراع اللي موجود فيه. الثالث أعمى، الثالث أعمى: فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، ملك من الملائكة يأتي لهؤلاء الثلاث ويسألهم واحدا واحدا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك، تحب إيه؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. يعني الناس بقوا يستقذروني ويبعدوا عني بسبب الشيء اللي أنا فيه هذا. فبيطلب من الله عز وجل أنه يعطيه اللون الحسن والجلد الحسن. قلنا البرص مرض جلدي، يعني الصبغيات اللي في خلايا جلد الإنسان بتروح فتبقى الخلايا بيضاء ولكن بشكل مرضي، فهذا البرص. فالرجل يقول يعني عايز جلدي يرجع له لون حسن بدل هذا البرص اللي فيه، وأريد أن يذهب عني المرض اللي خلى الناس تبعد عني وتستقذرني. فمسحه الملك، مسحه الملك فذهب عنه القدر الذي فيه، وأعطاه الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا. وسأله قال أي المال أحب إلي، أي المال أحب إلي؟ قال الإبل، حب الإبل. يعني كمان هنا نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى عشان يورينا الإنسان في وقت الضر بتاعه بيطلب عايز. طيب لما جاله النفع نجح يعني ولا فشل في هذا الذي أعطاه الله عز وجل، ما حمدش الله ونسب النعمة لنفسه. نشوف هذا الإنسان عمل إيه، طلب البقر فأعطاه ناقة عشراء ودعا له بارك الله لك فيها، فكانت النتيجة إن هذه الناقة ولدت عنده ناقة عشراء يعني حامل ولدت عنده لغاية ما بقى عنده وادي من الجبال وادي من الإبل. فشوف الغنى اللي هو فراح عنه المرض اللي كان الناس بيستقذروه، وبقى عنده مال كثير المال اللي هو بيحبه ويفلح فيه اللي هو الإبل. هذا واحد. ذهب للثاني فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ الأقرع طلب الشعر الحسن، شعر حسن ويذهب عني هذا المرض والقروح والأشياء اللي تخلي الناس تقرف مني، شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قاذرني الناس. فمسحه الملك فأذهب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأعطي شعرا حسنا. فسأله أي المال أحب إليك، تحب إيه من المال؟ فقال البقر، فأعطي بقرة حاملة. هنا شوف وفكر في هذا الشيء، هل لما ربنا شفاه معنى أن ربنا بيحبه؟ كثير من الناس إذا الله أعطاه شيئا من نعمه ربنا بيحبني عشان كده اداني كذا. هنا أنت تتكلم في غيب، أي يدريك يحبك ولا لا يحبك، ولكن أنت تقول أنا أحب الله، أنا أسأل الله أن يحبني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا، معاذ وهو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق وابنته عائشة، يقول يا معاذ إني أحبك إني أحبك، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكر حديثا طويلا وفيه وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. شوف هنا اطلب من الله عز وجل حبه، أما أنك تشهد لنفسك أن ربنا بيحبني هذا غرور من الإنسان، وما يدريك أن تقول هذا الشيء فربنا يجاوبك بعكس ما تطلب تقوله. فهذا الإنسان ربنا أعطاه وشفاه وزادوا في الغنى لغاية ما بقى عنده واد من البقر وصاحبه عنده وادي من الإبل، هذا ليس دليل المحبة، وذلك حنشوف النتيجة بعد شوية. يقول فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله إلي بصري. ما قالش بقى قذرني الناس، أن هنا البصر الله يعطي الله يمنع، وأنا ما فيش حد بيستقذرني يكون إنسان أعمى، فلذلك ما ذكرش هذا الشيء. وكأن يعني هذا الإنسان بسبب ذهاب البصر عنده أعطاه تواضع، أعطاه تواضع، وقبل ذلك نعمة الله وفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. فهذا الرجل حتى لما طلب شيء تأدب في الطلب، طلب إن ربنا رد عليه بصره. والحاجة الثانية الملك بيسأله طيب تحب إيه من المال؟ ما طلبش الإبل ولا طلب البقر، أعلى الغنم، عايز غنم كن راعي غنم. فقال الغنم أحب المال إلي الغنم. فأعطي شاة والدة يعني حاملا، فأنتج هذان وولد هذا. المعنى أن كل واحد منهم خد الحيوان اللي طلبه حاملة فإذا به يلد، ويلد بكسرة، هذا عنده وادي من إبل، هذا عنده وادي من بقر، الثالث عنده وادي من غنم. طيب وبعد ذلك إذا بالله عز وجل يبتلي الثلاث، نبلوكم بالشر والخير فتنة. بلاهم في البداية بالشر في نظرهم بالمرض، هذا أقرع وهذا أبرص وهذا أعمى، ابتلاهم الله فسألوا الله عز وجل أن يزيح عنهم. ابتلاهم الله عز وجل بالغنى وبالصحة، يا ترى نجحوا في هذا الامتحان ولا لا؟ نشوف كده. ذهب الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته. صورة بتاعت زمان الأبرص كان شكله إيه؟ مريض مرض جلدي وفقير وغلبان ما حلتوش حالة، راح له الملك في هذه الصورة علشان يمكن يتذكر أنا كنت كده. ودايما الإنسان لما يبتلى بمرض من الأمراض ويشوف أهل هذا المرض يحن لهم، ولذلك يقول لك إن الغريبة يسعد الغريبة، إن الحزين يسعد الحزين، الحزين يساعد الحزين، الغريب يساعد الغريب، لأنه حاسس باللي هو فيه. لذلك تلاقي الناس لما يقول لك أصلا أنت ما حسيتش باللي أنا فيه، أصلا أنت ما دقتش، هذا صحيح، هذا صحيح. صاحب البلية يقوم يحن لمثله، للذي عنده ابتلاء مثله. فلما ذهب إليه الأبرص افترض أنه يعني يقول والله أنا كنت في يوم الأيام زيك كده وربنا شفاني، والله دي أنت تستحق تصعبا علي، لأنه حس بالمرض في يوم من الأيام. لكن الكبر، الكبر وحش يطغي الإنسان وينسيه نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لما ذهب إليه الملك فقال له الملك يستعطفهم، قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، الحبال الأسباب، ما فيش سبب أن أروح هنا ولا هنا، محتار ومحتاس، لا معايا فلوس ولا عارف أسافر ولا عارف كذا، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فاكرين ما قالش لا بلاغ لي إلا بك، لا، هنا يعلمنا كيف نتكلم ونتأدب مع الله سبحانه وتعالى. بلاغنا بالله، والله يسبب الأسباب في البشر، يبقى البداية ذكر الله سبحانه ثم البشر. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. جاله في صورته هو الأبرص، يمكن يفتكر من نفسه مش واخد باله، طب أفكرك أنا، ربنا أدك جلد حسن، ها كان جلدك إيه في يوم من الأيام، ربنا أدك لون حسن، ربنا أدك مال، طب حس بقى. لا ما بيحسش هذا الإنسان، يقول لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يذكره تاني أنا محتاس مش عارف أسافر، اديني جمل أسافر عليه هذا الجمل. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. إيه الرد بتاع هذا الإنسان؟ الحقوق كثيرة، لا لا لا، أنا علي ديون كثيرة أوي، المال ده مال مش بتاعي، الحقوق كثيرة، كذبة ديون، إذا ربنا أعطيك هذا المال، ولكن الإنسان يطغى ويجي في وقت ما يحتاج الناس، ممكن الإنسان يقوم يفنجر على الناس في وقت ما حدش عايز منه حاجة، مش محتاج لحاجة، مش محتاج فلوس، أديك حاجة، أديك من ألف من جنيه الألف، أديك، وبعدين وقت ما تقع وتحتاج وتذهب إليه يقول لك معيش أجيب لك منين، معيش شيء. يبقى هنا الإنسان سخي على الناس بالدينار وبالألف دينار في وقت ما الناس مش محتاجة، لأنه عارف ما عادش هيطلب لأنه أغنية، لكن يوم ما الناس تقع يهرب منهم، هذا فعل هذا الشيء. فقال إنه الحقوق كثيرة. إذا بالملك يفكروا تاني، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعذر، يعذر معناه يزيل العذر، يمكن ما انتش واخد بالك، يمكن لا ده انت واخد بالك، طب هنفكرك، طب هنفكرك تاني قبل ما نسلب منك هذه النعم كلها. شوف الملك يفكره كم مره، يفكر هذا الانسان لغايه ما يقول له الملك كاني اعرفك، انا مش عارفك، ده في يوم من الايام انت كنت غلبان وفقير. فقال الم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله، انت مش كنت فقير في يوم من الايام وكنت ابرص. الرد بتاعه ايه؟ مش عايز يفتكر، مش عايز يرجع الى الله. قال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، لا احنا عيلة اغنية، اهلي اغنية والعيلة من الاجداد الجدود واحنا اغنياء. طيب خد بقى على دماغك، ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فيه، يلا اذا كنت انت كذاب في اللي بتقوله ارجع زي ما كنت حالا، رجع زي ماتت الابل كلها وراحت، رجع له البرص مرة ثانية، رجع فقير غلبان الآن لا تحين مناص، هيرجع يقول معلش أتوب، ما تنفعوش الآن فقد كل شيء. انظر البلاء موكل باللسان، موكل بلاء الإنسان بلسانه، يقول الكلمة ربنا عمل معك إيه كده، تقول الحمد لله أعطاني ورزقني، إنسان يقول ما ادانيش حاجة غلبان مش لاقي، قد يبتلى بهذه الكلمة التي يقولها، يرجع بيته لقى المال اتسرق، يطلع يركب الأتوبيس لقى المال اتسرق منه، ضاع منه هذا المال، لأنه بلسانه لم يحمد الله سبحانه وتعالى. احذروا من ذلك، آفات اللسان كثيرة. كم من إنسان يتكلم بالكلمة، يتغاظ من الإنسان روح ربنا ياخدك، يروح ربنا ياخده، يوم يندم بعد كده أنا اللي دعيت عليه، ويا ريت ويا ريت أنا تدعو. وربنا يقول لنا: ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. خد بالك، مش كل ما يغيظك ابنك تقول له روح ربنا ياخدك، روح يضربك أتوبيس، روح تلاقي ناس ونساء بيعمل هذا الشيء. طيب لو ربنا عمل فيها تعمل، هتقعد تصوتي ولا هتعمل إيه؟ لو يعدل، ولكن الله سبحانه وتعالى يتجاوز. ولكن أحيانا يؤدب الإنسان. طيب استجبنا لهذه الدعوة اللي دعيت بها على، قد يدعو الإنسان على نفسه: ربنا يخدني، ربنا يعمل فيه، ربنا يروح، ربنا يبتلي هذا الإنسان بما قاله. لا تدعو إلا بخير، لا تدعو إلا بخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضر أبا سلمة وهو في الوفاة، والناس لما سمعوا أبو سلمة مات حيرفعوا أصواتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتكلموا إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. إن عادة العرب في وقت الوفاة لأود يا ويلي يا مصيبتي يا كذا، يا يا يا، هذا حرف النداء، هذا حرف النداء. يا ويلي معناها إيه؟ معناه احضر يا ويل، كأنه ينادي على الويل، ينادي على العذاب. يقول يا مصيبتي، يعني احضري يا مستعالي يا مصيبة، خديننا كمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف هذا الكلام ليقوله الناس، فقل: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لكن ليه؟ الملائكة حضرين مع هذا الميت، أنت هتدعو الملائكة هتقول آمين، دعيت بخير دعيت بشر هتأمل على اللي بتقول. لذلك أنت لا ترى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا ترى فيحذرك من ذلك. رجع هذا الإنسان إلى ما كان، قال: وأتى الأقرع. يبقى رسب هذا الإنسان في الامتحان الثاني الأقرع اللي كان أقرع بقى. فلما جاءه قال له نفس الشيء: فقير ومسكين وتقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أعطيني بقرة مما عنده، بقرة واحدة. عنده وادي من بقر، والثاني عنده وادي من جمل، من جمال. يبخل، يبخل ببقرة واحدة رايح له في منظره اللي كان عليه. كان أقرع في يوم من الأيام، كان فقير وغلبان، راح له على نفس المنظر، فإذا به لا يتذكر. إبا ربنا سبحانه وتعالى يعذره، يزيل العذر. أهو في منظرك، أهو افتكر، ما افتكرت طب هنكلمك، ألم تكن أقرع في يوم من الأيام وفقير فأعطاك؟ لا لا لا لا، هذا المال ولست وكابرا. طيب إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. رجع أقرع مرة ثانية وضع منه المال كله. يبقى رسب هذا أيضا في الامتحان. ذهب إلى الرجل الثالث الأعمى، فالذي كان أعمى في نفس الصورة، أعمى في نفس هيئته الفقير اللي كان فيها، وقال له: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. اديني شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. هنا الإنسان الذي يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، ما ينساش النعمة أبدا، الذي يعرف أنا كنت فقير وكنت غلبان، أحن بقى للفقراء والغلابة والمساكين، وأحب أكون معهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من تذكر يعتبر، من نسي يبصر هو عبرة. فهذا الإنسان لما سمع هذا الشيء يقول: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. قد ما قالش بقى لا لا طول عمري بنبص ونشوف، لا، أنا كنت أعمى فعلا ورد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، الجبل مليان، الوادي مليان، خذ اللي تعايزه اللي انت. سبحان الله، شوف هنا سخاء النفس والاعتراف بنعمة الله. اللي جاب المال ده مين؟ ربنا جاب، حيجيب تاني، أنا أدخل عليك اللي، خذ اللي انت عايزه، خذ اللي عنده. يقول: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. ما قالش مالي ولست كابر عن كابر، لا لا، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. أي حاجة تأخذها لله سبحانه مش ممكن أحسبك عليها ولا أتعبك ولا سومك فيها، خذ اللي انت عايزه من هذا المال. فقال له الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم، مش عايز منك حاجة، أمسك عليك هذا المال، إن الله قد ابتلاك، فقد رضي عنك. ما أجمل ذلك، في الدنيا كده بشارة، في الدنيا ربنا رضي عنك وهو في الدنيا يعرف هذا الشيء، وسخط على صاحبيك وسخط على صاحبيك. الإنسان الذي ينكر النعمة ويقول ينسبها لنفسه ولآبائه يستحق غضب الله عز وجل عليه. رضي عن هذا، إذا رضي الله عنه يعمل إيه في الدنيا؟ حيعطيه ما يشاء سبحانه وتعالى، وفي الآخرة أعظم بكثير، لأن الإنسان حين يعرف نعمة الله ولا ينكرها، حين يعترف بها ويذكرها، حين ينفق منها لله عز وجل، الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر العاملين، فيعطي لهذا الإنسان ويزيده. والله سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى: إن شكرتم نعمة الله يزدكم الله سبحانه تبارك وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب كفرتم ورحتم نعمة الله، إن عذابي لشديد. نسأل الله من فضله ونعمته ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.